Thank you. وحي وكلمة المعروف هي اللي راح تفضل وأحلى كلمة تفيدك كون وحيد الواحد. Thank you. الألم ده كل المحاسن فيه. قول خلخطار على الأدم كل المحاسن فيه. إزاي جسم حسن وده صانع جمع ما فيه. كل المحاسن فيه وازاي جسمه حسن صانع جمع ما فيه. هاتوا الورق والقلم وده نفسي بقى ما الورق والقلم وده نكتب على ما فيه. عالمغرم اللي انكوى واحتارت الاطباء فيه. يا عيني روحي لحمال الاسى وشوفيه. شوفيه يا عين صعب ولا الجرح لسه فيه. العين انا عاوزه حبيبي ربنا يشفيه. فيما قالت العين انا عاوزه حبيبي ربنا يشفيه. وينزل السوق مثل غاداته وبلاش عوزه. يقولوا جمال المحامل برك من